قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. فمن يعني يعيش في جنة بجنات الدنيا لابد أن يكون في هذه الجنة ما ينغصه. ليس هذا فحسب، بل أي نعيم خلق في الدنيا لابد أن يخالطه ما يشوبه وينغصه. يعني أي نعيم في الدنيا إلا وفيه ما ينغصه، إلا في سبيل الحصول عليه حتى إذا ما حصل في سبيل استبقائه، أو إذا فاته فإنه يعني ينغص عليه العيشة، أو إذا بقي معه فإنه ينشغل بحفظه ورعايته أو يحذر لما يلم به من الأسد ونحو ذلك، حتى نعيم الأكل والشراب فيه كل هذا الترغيب. فقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، مقصود النعيم الخالص الذي لا يشوبه ما يكدره ولا ما ينغصه كما يعني يشوب جنات الدنيا. وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منها، فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا إن صح أن نبعث كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي عليه في الدنيا، وإلا لم يزيدوا علينا ولم يصبرونا، وأقصى أمرهم أن يساومنا. واضح، يعني يظنون أن الله كما آتاهم نعيم الدنيا فسوف يكون بالجسم في الآخرة، كما أوضح ذلك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني في الكرامة والمثوبة الحسنى والعاقبة الحميدة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني كالكفار. ثم وصفه الله تبارك وتعالى فقال ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون بما ينبو عنه العقل السليم، فإنهما لا يستويان في قضيته. العقل السليم نفسه يحكم بأن المسلمين ليسوا كالمجرمين ولا يمكن أن يستوي. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم، أن لكم من الخير ما للمسلمين. ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي ألكم كتاب تجدون فيه أن الموحد كالمشرك والمطيع كالعاصي، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، يعني لما تختارون وتشتهون، أو إن لكم فيه لما تخيرون أي من الأمور لأنفسكم وتشتهونه لكم، كقوله تعالى أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، عندهم كتاب من الله وعندهم قدر فهم على بينة منه. وهذا توبيخ لهم وتقريع فيما كانوا يقولون من الباطل ويتمنون من الأماني الكاذبة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أن لكم فيه لما تخيرون، يعني إذا فصلناها عما قبلها أي إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تخيرون، والمقصود ليس لكم ذلك، ليس لكم ذلك. ثم زاد في التوضيح فقال أن لكم أيمان، أن لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أن لكم أيمان أي عهود ومواثيق علينا بالغة يعني مؤكدة، والبالغة المؤكدة بالله تبارك وتعالى، أي أن لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة إن لكم لما تحكمون، يعني كأن هذه العهود وهذه المواثيق فيها الحلف إن لكم لما تحكمون، يعني وما تدعون. والمقصود ليس الأمر كذلك، بما أنه ليس لكم كتاب أو ليس لكم أيمان على الله سبحانه وتعالى بالغة مؤكدة باليمين إلا لكم لما تحكمون، فإذا كان فالأمر ليس كذلك. فلهم أيهم بذلك زعيم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أم لكم، قوله تعالى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي تقضون من أمانيكم ومزاعلكم. قال الزمخشري: يقال لفلان علي يمين بكذا، يعني إذا ضمنته منه وحلفت له على وفائه، يعني أم ضمننا منكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد وإن لكم لما تحكمون، هو جواب القسم. بمعنى لأن معنى أن لكم أيمان علينا يعني أم أقسمنا لكم، هذا معنى أم لكم أيمان علينا، يعني أن نحن قد أقسمنا لكم الأيمان المغلظة المؤكدة غاية التأكيد والمتناهية في التوكيد. فهذا هو المقصود بهذا هذه الآية: أم لكم أيمان علينا بالغة ليوم القيامة إن لكم لما تحكمون. فالهم أيهم بذلك، أي بذلك الحكم زعيم، أي كثير به يدعيه ويصححه. فالهم أيهم بذلك زعيم، أي فل يا محمد هؤلاء المتقولين عليه، أيهم كثير بما تقدم ذكره، يعني وهو أن لهم من الخير ما للمسلمين. والزعيم هو الكثير والضمين. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء، أي ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم. قال الزمخشري: يعني أن أحدا لا يسلم لهم بهذا، هذا الدعاء الذي دعوه وتلك الأمانية التي تعلق بها هم فقط دون سائر الناس الذين يدعون لها، وليس لهم من يشاركهم في هذا الزعم. لذلك قال تعالى: أم لهم شركاء، يعني هناك يشاركونهم في نفس هذا الزعم، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. فالمعنى أنه لن يجد هؤلاء أحدا يسلم لهم بهذا ولا يساعدهم عليه، كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به. ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل. فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أي في دعواهم. وقيل فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم، فهذا أمر معناه التعجيز. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، أي عن أمر شديد مفزع من هول يوم القيامة. ألا تسمع العرب تقول: شالت الحرب عن ساق؟ يعني هذا التعبير عن إيه؟ عن الشدة. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني فلا يستطيعون السجود لما أحاط بهم من العذاب الهائم الحائم، يعني الذي يحول بينهم وبين السجود لله تبارك وتعالى. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي ترساهم ذلة العصيان الثالث لهم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي لا مانع يمنعهم منه. والمراد من السجود عبادة الله وحده وإسلام الوجه له والعمل بما أمر به من الصالحات. يقول القاسمي: ما أثرناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، هو المعنى الظاهر المناسب للتهليل المضطرد في توصيف ذلك اليوم، السياق في وصف أهوال يوم القيامة. فالقاتلي يقول يزعم أن هذا هو المعنى المناسب لقوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول: فهذا هو المعنى الظاهر المناسب للتهليل المضطرد في توصيف ذلك اليوم في أمثال هذه الآية. وعليه اختصر الزمخشري وعبارته: الكشف عن الساق والإبداء عن الخلال، مثل في شدة الأمر وصعوبة الخفض، وأصله في الروع والهزيمة، وتشميع المخدرات عن سوقهن في الهرم وإبداء خزانهن عند ذلك. يعني هذا تعبير قولون في اللغة العربية التعبير عن إيه؟ الكشف عن السق عن الإشراع عن الشدة. إذا أردت أن يعني تصف موقفا بالشدة وبالهول والخصم العظيم تستعمل هذا التعبير وهو الكشف عن السق والإبداء عن الخدان. لما أنه في الحرب إذا اشتدت الأمور فإن النساء يولون ويهربن من إيه؟ من ساحة القتال. فيكون أصله في الروع والهزيمة. استعمل إيه في التعبير عن الروع والهزيمة. وتشمير المخدرات مخدرات المرأة المخدرات المرأة المخدرة يعني الإيه المكسورة داخل الحجر. والحجر هو مكان في أقصى البيت تستتر فيه البكر. فمعنى المخدرة يعني الإيه التي لا تظهر للناس إنما هي مكسورة وراء الحجر. فقوله فسنة الكشف عن ساق الصوم لأن أصلا ما كانت تستشهد الضرع والفزع والهول في الحروب فالنساء أول من يهربن. فحتى ختام الهرب فإنها يحتاج إلى إيه؟ الكشف عن الصوم حتى ختام الجاري بسرعة ولا تعرض لهن أشياء والجنون الطويلة. لذلك الفكر عن الساق ويسلمن يعني أرض لهن للريح. واضح. وبالتالي يكشفن ايضا عن خدامهن. الخدام هي الذهب الخناخيل التي تلبس في الثقال. واضح. يستعمل كشف عن الساق او الابداء عن الخدام يعني هذا الذهب والخناخيل. يقول حاتم من قصيدته التي مطلعها حلمت الى الاجبال اجبال طيب وحل خلوفي ان رات صوت احمرا إلى أن قال أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن سمرت عن ساقها الحرب سمرا. واضح. هذا شاهد مروي على أن هذا التعبير كشف عن الساق فعلا يستعمل في شدة أحوال الحروب. أخو الحرب يعني هذا إنسان الذي يمدح متمرس في الحروب. أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن سمرت عن ساقها الحرب سمرا. يعني بناء على إيه؟ شدة العول في أثناء الحروب فإنه يشمر أيضا ويجتهد في القتال. وقال ابن الرقية في الديوان عن براها العقيلة العذراء والبيت من قصيدته التي مطلعها أكثرت بعد عبد شمس كداء فتدين فالركن فالبطحاء إلى أن قال تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء عن خدام العقيلة العذراء. فقوله هنا تذهل الشيخ عن بنيه يعني من الحرب لما اشتد حالها تذهل الشيخ عن بنيه يعني انها تنفيه وتلهيه عن بنيه. فخطف الشيخ لوفور عقله ومنارسته الشدائد. فاذا كان الشيخ نفسه كبير السن الحكيم العاقل اذا اشتدت الحرب وثمرت عن ساقها تذهله عن بنيها. واضح. تذهله وتنسيه بنيه مع وقود عقله وممارسته الشرائط ومع فرط محبته للأولاد. ومع ذلك تذهله عن الأولاد لشدتها. واضح. تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء. وتبدي عن خدام والمقصود بالخدام كما قلنا الخلاقين. والعقيلة من النساء التي أخلت في بيتها أي خدرت وحبست. وعقيلة كل شيء أكرمه. أيها تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خلال العقيلة العذراء. وجاءت من السرع بالدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة يوم يكشف عن ساق. لفظ الساق جاءت من السرع حتى يعني تعبر عن أمر مبهم في الشدة منكر خارج عن المألوف كقوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. كأنه قيل يوم يقع أمر فظيع هائل. وقال أبو سعيد الضرير يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف عن أصل الأمر. وساق الشيء أصله الذي به قيامه كساق القدر وساق الإنسان. أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها. فالساق بمعنى أصل الأمر وحقيقته، استعارة من ساق السبب. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيحرون سجدا، فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيحرون سجدا، فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإنما هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كما تقول العرب: قد ثمرت الحرب عن ساقها. قال جرير: ألا رب سام الطرف للآل نازل إذا ثمرت عن ساقها الحرب ثمرا. والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح، وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به. وقد عاب الله هذا فقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني كأن ابن حزم يقول إن هذا الحديث يفهم في موضع هذه الآية، فالحديث الذي فيه الكشف عن الساق يقول هذا كما قال الله في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إلى آخره. وإنما هو إخبار عن شدة الأمر. ثم يقول: والعجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح، وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به. ونحن نتعجب من كلام الحج هذا، فنشك أن سياق كلامه يعني كأنه يمهد لأنه يعني يحق الحق في هذا التفسير، وإذا به يؤول الحديث. ثم يقول: العجب من ينكر هذه الأخبار الصحاح، وما في شك أن التأويل فرع من فروع التكذيب، لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره الراجح بلا إن كان بلا مرجح فهذا تأويل فاسد. واضح؟ فحتى لو جبنا قلنا إن الكشف عن ساق فعلا هو ثابت من حيث اللغة، إنه تعبير عن الشدة والهول والخفض الطبيعي وكذا، فلا مانع من ذلك. لكن إذا صح الحديث في ذلك فيجب المصير إليه، ولا يجوز النظر فيما قالها. فإذا قلنا إن الكشف عن ساق كنا نتكلم في يعني حتى لو قلنا إن الآية معناها التعبير عن الشدة والهول الطبيعي، لكن هذا لا يعني نفي ما ثبت في الحديث يعني أو الأحاديث الصحيحة من هذه العلامة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين يوم القيامة. وقد ثبت عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة نسب لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيذهب كل قوم إلى كانوا ما يعبدون إلى ما كانوا يعبدون، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ أن كل واحد يرسل له الإله الذي كان يعبده فيأوي إلى هذا الإله الذي كان يعبده، فيبقى المؤمنون. فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نرى. قال: وتعرف له إذا رأيته؟ فيقولون: نعم. فيقال: كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيقولون له سجدا، وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياط البقر، يعني مثل قرون البقر. طبعا أهل التوحيد هؤلاء لكل من أظهر الإسلام لمن فيه المنافقون، يعني المنافقون يقول لك يمكن كما نفعتنا في الدنيا تنفعنا اليوم، فيقول القول مع الموحدين ومع المسلمين. فالعلامة التي جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين في تلك اللحظة العصيبة هي أن يكشف الرحمن عن ساقه عز وجل. طبعا يعني كما كررنا مرارا أمثال هذه النصوص التي يعني فيها صفات الله تبارك وتعالى لا إشكال فيها على الإطلاق، لأن لأننا نثبت بذلك منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهو أننا نثبت هذه الصفات بلا شيء، يعني نجزم قطعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء على الإطلاق، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الوصف لا يترتب عليه طبعا أي تشبيه، وإنما الذين يحتاجون للتأويل هم الذين يتورطون أولا في التشبيه فيتدون من التشبيه إلى النفي والتعطيل، فيقعون فيها في كلا الأمرين التشبيه والتعطيل. أما أهل السنة فيقولون ظاهر هذا الصفات هو ما يليق بالله، أما المخالفون فيقولون ظاهرها ما يليق بالمخلوقين، يقول لا ظاهرها ما يليق بالله، فبالتالي لا يحتاج إلى التأويل لأننا نسبب التشبيه من البداية. فبالتالي ينبغي أن نفهم في هذا نفي السلف الصالح من إثبات هذه الصفات وإمرارها على ظاهرها، مع أننا نجزم ونقطع بأن الله لا يشبه شيء من خلقه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشاهد أنه حينما تحدث هذه العلامة التي يعرفها المؤمنون يخر المؤمنون سجدا لله تبارك وتعالى، فيحاول المنافقون أن يشاركوهم في ذلك، فكلما حاول أحدهم أن يسجد لله عز وجل يعود ظهره طبقا واحدا يخال بينه وبين السجود، يعود ظهره مثل إيه فيصل ظهر مثل قرون البقر تلتوي إلى الجهة العكسية بدل ما يتجه للسجود تتجه إلى العكس. واضح؟ هذه يعني علامة كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق. إذا وصلنا فكل المعنى العامل في قوله يوم اللي هو إيه فليأتوا بشركائهم، متى يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق، أو اذكر يوم يكشف عن ساق. فإذا بدأنا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فالحديث فسر الآية، ومعلوم أن القاعدة أنه متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير آية من القرآن الكريم فإنه يجب المصير إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث واضح أنه أول ما تفسر به هذه الآية الكريمة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فصحة الأحاديث بذلك كما يعني ذكرنا، كما روى أيضا عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب قال إذا كان يوم القيامة قام الناس من رب العالمين 40 عاما فاخفة أبصارهم إلى السماء خفاة عراة يلزمهم العرق فلا يكلمهم الله وينظر إليهم 40 عاما ثم ينادي منادٍ أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا قالوا نعم قال فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعوا لها حتى تخلفهم في النار فيبقى المسلمون والمنافقون فيقال لهم ألا تذهبون قد ذهب الناس فيقولون حتى يأتينا ربنا فيقال لهم ألا تعرفونه فيقولون إن اعترف لنا عرفناه يعني هناك صفة معينة إذا ظهرت لنا فنحن نتحقق منها قال فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم التفاتيح جمعوا السفود وهي الحديدة التي يكوى بها اللحم فيذهب بهم إلى النار ويدخل هؤلاء الجنة فذلك قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم يعني حقيقة وإن كان اللفظ يعني اللفظ حديث أبي موسى وابن مسعود فيه شيء من الاختلاف لكن الحديثان الثالثان في الصحيح مسلم من بدايات أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم أي ذليلة متواضعة وهذا حال ترهقهم لله وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشد سوادا إلى القار يقول علامة علامة تقديم الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكفف عن فاته الكريمة التي لا يهدوها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله تبارك وتعالى. فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كطيات البقر لا يستطيعون للخلع، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لان الجزاء من جنس العمل، يقول العلامة الثعلبي رحمه الله تعالى: وهذا الجزاء من جنس عملهم، فانهم كانوا يدعون في الدنيا الى السجود لله وتوحيده وعبادته، وهم سالمون لا علة فيه، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. الجزاء من جنس العمل، يدعون لماذا؟ بالأذان، وقد كانوا يدعون إلى الدعاء إلى الصلاة إنما يكونوا بالإيه؟ بالأذان. وذلك هذه الآية من الأدلة القرآنية التي استدل بها على وجود صلاة الجماعة على الرجال إلا لعذر، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تغرقهم ذلة، فقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود بالأذان، لأنه هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني في الدنيا، فيأبون إجابة المنادي لصلاة الجماعة. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله سبحانه وتعالى سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان، يعني عن الإنسان أن لا يضيع الفرصة، لأننا نعيش ونحيا مرة واحدة. صحيح كثير من الناس يقولون نحن نعيش مرة واحدة، في سياق تكوير وتبرير انهماكهم في الدنيا وشهواتها، ولكن العاقل يقول نحن نعيش مرة واحدة يعني أن الفرصة لا تتكرر. فلذلك أمر إلى قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ففيها لفت لانتباهنا أن نغتنم أوقات حياتنا في الدنيا ونحن سالمون هنا قبل أن تأتي هذيك الأهوال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون معافون أصحاء. قال إبراهيم التيمي: أن يدعون بالأغاني والإقامة فيأبونه. فقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحرار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة. وقيل: أي بالتكليف الموجه عليهم في الشرع والمعنى متقارب. وكان ربيع بن خثيم قد قلت الفالج، الفالج هو الإنسان المسلم، وكان الربيع بن خيثم قد فلد وكان يهادى بين الرجلين، يعني يتنايل لأنه يستلم على اثنين يحملون يحملانه من بيته إلى المسجد، وكان يهادى بين الرجلين إلى المسجد، فقيل: يا أبا يزيد لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوا. وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريد قتلك فتغير اختبئ. فقال: أبي حيث لا يخبر الله عليه؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين، ما هي أبرز مسألة أخذت على أبي مسلم الأصفهاني؟ تكلمنا من قبل في التفسير في سورة البقرة في مسألة مشهورة أوي، اقترن اسم أبي مسلم الأصفهاني بها في سورة البقرة في أول الجزء الثاني، أو بتعبير آخر الربع قبل الأخير من الجزء الأول، يعني مش في سيكون الصفاء لكن في ايه؟ خلاص لا ننتهي، يبقى المشهور بايه؟ بإنكار النسخ، الكار حقيقة مشهور جدا بهذا المثال، فلذلك أردت تذكيرها كلها. هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي. قال إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة، لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم ويدعون إلى السجود، ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف، فكيف يدعون إلى السجود؟ بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فلا يستطيعون إلا في آخر لحظاته وهو يغادر الدنيا، كقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا يسرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلاة إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة، لأنه الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها وقت الغرغرة. وإما إما يفكر إن هذا التفسير وما يكشف عن ساق تشتد به الشدة كما زعموا، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنه في حالة احتضار، واضح؟ في حالة احتضار وروحه تخرج وكذا يعني يموت، أو إنها في حال الهرم والمرض والعجز الذي يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون بالإيه؟ بالشيخوخة والعجز. وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما هم به الآن أو مما بهم الآن، إلا من الشدة النازلة بهم من هولها عيانه عند الموت أو من العجز والهرم. ونظير هذه الآية قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون إلى آخره. وكل الذي دفع لهذا التأويل إن هذا وعيد في الدنيا وليس في الآخرة، إنه تكتل قوله تعالى ويدعون إلى السجود، كيف يدعون إلى السجود والآخرة ليست بذلك تكليف وإنما هي نار جزاء. قال الرازي واعلم أنه لا نزاع لأنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم، يعني يمكن حمل اللفظ في التفسير على ما قاله أبو مسلم. فأما قوله إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود خاطر هاهنا والتكاليف زائلة يوم القيامة، فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف، حين نأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود يوم القيامة فذلك إيه؟ ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل، فلما قلتم ان ذلك غير جائز؟ واضح؟ هذا على سبيل التقريع والتخجيل من حالهم واعراضهم عن سجود في الدنيا. ثم تاثر يعني اسرع، ثم تاثر تعالى تخويفهم بعظمه يوم القيامه بطره بهم بما عنده وفي قدرته من القهر، فقال سبحانه وتعالى فنرجي ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اي كلهم الي فاني اكفيك، فنرجي فكله الي فاني اكفيك هذا العريض. وهذا من دليل الكنايه، كانه يقول حسبك انتقاما منه ان تكل امره الي وتخلي بيني وبينه، فاني عالم بما يجب ان يفعل به قادر على ذلك، فحتى ابهم العقوبه أبهم ماذا سيفعل الله به، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي كنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج وسبب لهلاكهم. يقال استدرجه إلى سماء، أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه. واضح؟ فتأملوا هذا المعنى كما قال هذا من دليل الكلام، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث حسبك انتقاما منه ان تكله اليه تكره انا وتخلي بيني وبينه فاني عالم بما يستحق وما يجب ان يفعل به قادر على ذلك. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني فنكيدهم بالامهال وادامه الصحه وزياده النعمه، حتى ان الله تعالى ويزداد في العصي والكفر والمعاصي، الله سبحانه وتعالى يزيده في الايه؟ في النعم وساعة الرزق والصحة والعافية وكذا وكذا. هذا في الظاهر انه يتمتع، لكن في الحقيقة هو ينكر به، ينكر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه فاعلم انه استدراج، ثم تلا قوله تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. واملي لهم ان كيدي متين. كما يعني قلنا مرارا ان اعظم عقوبه يكلفها الله سبحانه وتعالى على العبد ان ينسيه نفسه. لان العقوبه تتنوع وتتدرج. هناك عقوبات ظاهره كالحدود الشرعيه مثلا قطع هذه الثالث او كذا او كذا من الحدود الشرعيه المعروفه. هناك عقوبات كونيه قضيه كالزلازل والفك والقذف وكذا وكذا. هناك عقوبات هذه عقوبات ظاهره. هناك عقوبات خفيه طبعا كلامنا الان على عقوبات في الدنيا عقوبات خفيه. والعقوبة الخفية هي أخطر أنواع العقوبة. لأن العقوبة الظاهرة يمكن الإنسان أن ينتبه بسببها إلى أن هذا من غضب الله ومن سخط الله عليه فبالتالي يبادر إلى التوبة والأوبة والإنابة إلى الله عز وجل. لكن العقوبة الخفية أنه يعاقب ولا يحس أنه يعاقب. يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد وهو لا يحس أنه يعاقب وبالتالي بل يزين له المعاصي ويعني فيتمادى إلى أن يأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز وقتدر. وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. هل سمعتم عن جبار من الجبابرة في كل التاريخ حينما أتت لحظة موته وأخذه وإهلاكه استطاع أن يفلح الملك الأرض؟ لا يمكن هذا أبدا لا يمكن أبدا مهما طرأ وتجبر كفرعون وأمثاله. فإذا يعني لا يغترن الانسان بظاهر ما عليه الكفار او الظالمون او العصاة والمفرطون وانما يعني يمكن ان يعظم بهذا الاستدراج وهذه العقوبه بالنسيان كما قال الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم. نسيهم يعني ايه؟ تركهم. النسيان ياتي بمعنى الترك ولكن المعنى الذي يدل بالذكر. فالمقصود هنا النسيان بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يبتلهم بما ينبههم الى الخطر الذي يترتب عليهم. نسوا الله فانساهم انفسهم يعني فلم يفكروا في عواقب انفسهم ومصيرهم في الاخره وما هم طائرون اليه. فالغفله عن المصير في الاخره والغفله عن عقوبات الله تبارك وتعالى قد تكون اسد العقوبات هي العقوبه الخفيه غير الظاهره. لماذا؟ لان هذا يزين له سوء عمل فمما يتوب لان حتى حاله بينه وبين التوبه يحال بينه وبين التوبة. فإذا أتاه يعني الموت نُفر إلى العذاب الأليم فكان كل ما مضى استدراجا. ولله المثل الأعلى. يعني إذا كان مثلا البوليس مثلا يتتبع شخصا مثلا مجرما مرتكبا جريمة وهو يريد مثلا أن يخبر عليه في حالة معينة أو في وضع معين فيظل إيه يراقبه يتربط به ويملي له حتى يشعر بالامان حتى اذا حالت لحظه الطب عليه لا يستطيع ان يسلب. ولله المثل الاعلى. فالله سبحانه وتعالى يعطي الكافر ويعطي العاطي النعم والصحه والمال ويزداد اضطرارا. فهذه علامه خطر في الحقيقه علامه خطر. يقول عليه الصلاه والسلام اذا رايت الله تعالى يعطي العبد ما يحب على معاصيه رغم انه مقيم على المعاصي فاعلم انه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قوله تعالى وأملي لهم أي أمهرهم وأمكن في آجالهم مناوة من الزمان لتكمل حجة الله عليه إن كيدي متين أي كيدي لأهل الكفر شديد قريب. قال الزمخشري الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى الهلاك وصف النعم بالاستدراج وقيل كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مسؤول بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في صورة كيد حيث كان سببا للتورط في الهلكة ووصفه بالمثانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. لأن هذا الإحسان الذي أحسنه الله إليه كان له أثر شديد في في تسبب او في استجلاب الهلاك له. فذرني اي دعني ومن يكذب بهذا الحديث يعني القران الكريم او يوم القيامه. وهذه كما قلنا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان انه هو الذي سوف يجازيهم وينتقلوا منه. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني سناخذهم على غفله وهم لا يعرفون فاعذبوا يوم بدر. وقال سفيان الثوري نصبر عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن كم من مستغرب بالاحسان اليه وكم مفخور بالثناء عليه وكم مغرور بالستر عليه. وقال ابو روق اي كلما احدثوا خطيئه جددنا لهم نعمه وانسيناهم بالاستغفار. كلما احدثوا خطيئه جددنا لهم نعمه وانسيناهم بالاستغفار. وقال ابن عباس سننكر بهم. وقيل هو ان ناكلهم قليلا ولا نباركهم. وفي حديث يعني هذا خبر الاسرائيلي في الحديث اثر الاسرائيلي ان رجلا من بني اسرائيل قال يا رب كم اعطيك وانت لا تعاقبني. قال فاوحى الله الى نبي زمانهم ان قل له كم من عقوبه لي عليك وانت لا تشعر. ان جمود عينيك وقساوه قلبك استدراج مني وعقوبه لو عقلت. والاستدراج ترك المعادلة. وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج. ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلانا أي استخرج ما عنده قليلا. ويقال درجه إلى كذا واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرجه. وأمني لهم أي أمهلهم وأثور لهم المدة والملاوة المدة من الدهر. وأمن الله له أي أطال له. والملوان الليل والنهار. وقيل وأمي لهم العناء وعاجلهم بالموت. إن كيدي متون إن عذابي لقوي شديد فلا يفوتني أحد. ثم يقول الله تبارك وتعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أي أتسألهم أجرا على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق فهم من مغرم مثقلون. فهم من عزة ذلك الأجر مثقلون. مبنى كبير مثلا تصومه منهم مقابل الدعوة ومقابل هدايتهم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أي أثقلهم أداء هذا الأجر فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمعنى إنك لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرا فيدخل عليهم حمله حتى يثبتهم عن الإيمان. فأن تسألهم أجرا عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى أنهم تركا أي أن تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوه إليه من الإيمان بالله. فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم من بذل المال. أي ليس عليهم كلفة. أنت لا تسألهم أجرا ليس عليهم كلفة بل يستولون بمتابعتك على خزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الغيب علم ما غاب عنهم فهم يكتبون يعني يحكمون لأنفسهم بما يريدون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي منه أنهم اطلعوا على الغيب أو على لوح المحفوظ ونقلوا منه وكتبوا منه ما يحكمون به من انهم سوف يكون كالمسلمين او انهم كذا وكذا من امانيه من فارغه. فهم يكتبون من الغيب ما يحكمون به فيجادلونك بما فيه ويزعمون انهم على كفرهم بربهم افضل منزله عند الله من اهل الايمان به وانهم مستغنون عن وحيه وتنزيله. يقول الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك. ما هو حكم ربك؟ هو إمهالهم إمهالهم وتأخير ظهورك عليه. قضى الله أنه لا يعد لك الظهور في الحال لكن في أجل يعلمه الله وحده. وذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك أي لقضاء ربك. يقول اصبر لحكم ربك يعني على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة. وقيل تصبر لنصر ربك يعني لا تعجل ولا تغاضب فلا بد من نصرك. تصبر لحكم ربك وهو إمهالهم وتأخير ظهورك عليهم أي لا يثنينك عن تبليغ ما أمرت به أذاهم وتكذيبهم بل امضي صابرا عليه ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني لا تكن مثله في الغضب والزجر والعجلة. وهذه تعزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.